العائق السادس الغرور والعجب والكبر. غرور بلان، عجب كبر. أمس إشتا أم بيك باسينابتي شيخ عبد السلام بس هل يكيبو خوي معناه كجاوازي هي غرور أو إنسان كان مغتر أبي يعني هالخلطة أبي بكو مالي كردوا هيتي بال داتو لسروا اعتمادا لسروا كردوا هولي ترسيناكا هولي ترنادا تيكوشاني ترناكا مغرورة به. إذا هم أنا مغرورة به بجياني دنيا توازني هرم دنيا هي قيامة دنيا بيها لخلط يا شون لتلا آيات ماني أخوة يقول أفرمي جياني دنيا تيتانكا لا يغرنكم الحياة الدنيا ونيا معلومنا مغرورتك قوة دا صلاة مغرورتك أجر مراجعي كتابي ابن قدامة بكنا مختصر منهاج القاصدين أصنافي مغرورين باسكا زور بجواني باسكا هش معنى مغرورة ببتي بعلمكي أفرمي كزنايان هنقل عباد من هي مغرورة بنبتي بعبادتك يعني منون عبادت من مغرورة ببالا داتو بيغمري خو عليه الصلاة والسلام وتي كذب عملي خوي ناس دبا جوتي يعني أي توجوتي منش أقل خوي قولا رحمي خوي بينك وين إنسان نابك عابدش بو هرتي مغرور به عالمش به نابي هرتي به مغرور به بلي من كاك اشتزان مواز لعمل كردن بيني بلي وفضل علم آوا قوريه بو ابن قدامة قسيك خوشك علي عندي الأهل علم مغرورة بن واز لعمل دينن وازانن بس علم تيا علم تهبي وفضائل يزهر إلى الله يخوي بردي أفرمي فإن تلا عليه الشيطان وفضائل أهل العلم عليك الشيطان تيبو خيان دوا فضائل أهل علم كبحر لبحر حود دعاد بو أكاو ملائكة بالد بو رأخا وفضائل أني كوا أخوي يقول الدرجات برستكاتو بو يتيت كا أنا ما فضائل أهل علم كرد وجنا كيتون فضائل أنا مسوقرة ألا با أوج أو بزانية فليذكر ما ورد في عالم فاجر ألا با أوج إلى بير بيك در باري عالم فاجر يعني علمي هي وتي بيناكا عملي بيناكا كخواي قولا بي فرموم آيات دينيتو فمثله كمثل الكلب يلهث إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث فالمير كاتي الشيطان يستي فيالي لي بكا مغروري بكا بخوي بوي كفضائل لي علم آوا وآوا يوازي العمل هنا باو آيات أناش بزاني كدرباري عالمي فاجر شمعنا أما ينسي يا غرورة يعني إنسانك بوي كهيتي مغرورة به وحلا خلاتي عجب أوي كسكا بخوي سرسام به يعني الله من شان مهم من شان جرينجم تيا هو عجبة عجب جبران لشغ عبد السلام لتي باسكر ولا مهلكات باسكر دوا عجب بيغمبري خواتي فرمو عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات سيشد يكيق لو أنا تيا إعجاب المرء بنفسه ياخذ إعجاب المرء برأيه أما تيا مهلكة ان جهشتك مهلك به بو طلب علم شرطية معوقة كوسبة انسان معجب به بعلمك يا خوي وبزان استو زان يا خوي او شرطي برام اوش كوسبة فانا بخوي قول اقلين بو يا عجب او يا ان جا كبر شيخ امام ابن قدامة فرمي عجب مرحليك هانت اداب وكبر يعني بمرحليك كسكم عجب به بخوي ان جاتي به انزا متكبرة به لعلمه انزا خوبتي به خوي بزل زانيو خوي بشت زانيو يرى نفسه نفسي خوي ابينيو خوي بشت زاني كما تم غرور بون خو هالخلطان خود هالخلطاني يعني هالخلطاوي بكومال اشتك هتو وازل كومال اشتناوا عجب بخو سرسامبونا بوي كواهتا فنا بخوي جولا مهلكاتا ومرحلة دعائي اوتيا كبرى كبر اش بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كواتا كبر برهمتيا عجب غرورة كبر اش بينا سيكر بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمتي بطر الحق وغمط الناس حرات كدنوي حق وغمط الناس خلق بشي زانين كم زانين لا شك كسي معجب يا بخوي خلق بشي زانيه خلق بكم زانيه خلق امي بشاغد خوي زانيه بنا بخوي يقول أفرمي معصية الله تعالى عائقة عن نيل العلم الشرعي سربيتي كردني خواي بروردقار بشيوك عام باسيك سربيتي كرني خواي برد قال عائقة اني الرجل وبربسته عن نيل العلم الشرعي. نيل يعني بدست هنان لبدست هنان تيا علم شرعي بو هو كاركي تيا لأنه نور، يعني لأن العلم الشرعي نور، علم شرعي روناكيا خواي قولا يقذفه في أفئدة من شاء من عباده. أي هابيتناو دلي أو عبدانيك وخوي وستيليب لبندك يعني من شاء من عباده، ولا يجتمع في قلب نور وظلمة. لدل إكاتي كنابي تاريكي وروناكي كنابيتو، يعني يقر نوريكي تام متيابو تي كنابيتو روناكي تاريكي تيدا نامينيا، وأقر تاريك جبو نشاني أو يكواتي تيانيا روناكي. بلا ما قدار بن أم قصيا معناه غلطي لي ورنجيري لبرو إيما أزانين لدل إكا إيمان ومعصية كوبيتو با وكون نتي نسر عقيدة خوارج قالن شي كبائر ايمان شي نابه لدلك كونه. وقصي شيخ عبد السلام باسكي باسي اوانيه بلا موكو اقدار من جاروايه طاعته معصيتي خوي جورج لدلك هرتيا كو ابيتو بلغش مانتيا بلغ مانو حديثك صحابك كهنان عرق خواردبو وتيان بلعنت بي تنزوري هنن وانا بو في عمري خوتي لعنتي ليمك وخواو في عمري خوي خوش بي. كواتا إيمانش لقل معصيتي خواي قورش لتيا كو بيتوا لدلك كو بيتوا بلام نورك إسلم جوريها أقرأ قلوبانا بكجينينا ويكش قاتي هلكين آي أمان الرناك كاتوا أم لا يوا أم بنانا ونا رناكي ناكاتوا نوركي تيا نشاني وين نوركي كما أقل نوركي زور بي أو تاريكايا نتيكا همي ناهي الله ولا ناوي أبا شنكم تاريكاي سببي تيا سبب النبوني الرناكية وانيا جهل لا شك. والتي لا يجتمع في قلب النور وظلمة أقر روشنابي التاركاية يدا نامنة طبعا. ولذا قال ابن مسعود، ابن مسعود رحمة رزاي خوالي اللي أبي أفرميه، إني لأحسب أن الرجل ينسى العلم قد علمه بالذنب يعمله من واحد سابقكم بالذنب يعلمه يعمله برهم إيه شاكيكا في اعتياد يا ابراهيم ساكي كان. اني لاحسب من وا داي انيم من وا بوي اتم ان الرجل ينسى العلم بياوي كوا علمي لبير بسيتوا بسايتي يوا قد او علمي كواتي بيا قد علمه او ليربو تحقيق يعني بتحقيق او علمي كواتي بوا فيري بوا بسي بالذنب يعمله بالذنب كواتيكا يعمله يعني تيكا أنزامي أدا بقناحك وتاوانك وأنزامي أدا لا شك برام شك تيانية كوا معصيتي خواي قولا تيد ليكا أو علمي كوا زاني وتا لبيرة أباتو بناب خواي قولا قرين. ورحم الله الشافعي حيث قال إمام الشافعي كاتي تشوب ولا يوكيع، وكيع ما بس من وكيع كري جراحة كإمامك بول أهل بغداد الله أعلم تشوب ولا توشي لبير تنوب وكيع إمام الشافعي. ألا شكوت إلى وكيع سوء حفظي، ألا شكواي خون برد ولاكيه ولاي وكيع ما بس من وكيع كري جراحة. شيخ مقبلة فرمي إمام الشافعي صحيحة كواتي دينيوة وكيع كري جراحي بينيوة أو سندة صحيحة أفرمي سوء حفظي شكواي خون برد درباري تيشتي سوء حفظي لبر كردن متيبوا خرابوا. فأرشدني إلى ترك المعاصي. آموش قاري ميكردو ريقامي نشان ده إلى ترك المعاصي كواز لتي بينم لمعصية بينم. وأخبرني بأن علم بأن العلم نور وهوالشي بيم داك علم نورا ونور الله لا يهدى لعاصي. نوري خواي قولش نادري بكي بكسيق لعاصي كمعصية كاربي وسربية كاربي بويا أمج أموش قاريا. وإن أقبح ما تلبس به طالب العلم من المعاصي وكلها قبيح. على الله همي قبيح تر ما تلبس به طالب العلم يعني أوي توشي بو بيو أثليت وطالب علم لمعصية يعني الله اللي قال وشا إما باس أقبحك يعني الله وكلها قبيح همو معصية كانت يا همو معصية كانت قبيحة. وكتئ التكبر والتعاظم والغرور تي خوبة قولة زانين تكبر تعاظم يعني خوب مزنزانين والغرور خلخلخو بايبون خلخو قوران فيزدري هذا أما بهيت زانية فيزدري هذا يعني أم كسب بهيت زانية ويترفع على هذا خوي ببرستر زانية لك لو يتريان ويتبختر في المشي للرقوبانكياتيا بفيزة واروات الروا يتبختر في الم... وتشدق في الكلام كاتقص شكا أو بردم لقص أكاو تشدق يعني يتكلم بشدقيه شدقتيا أمدو دمي بريكاو حرفكان وتجويديا ويترقش لي تيكا أو إيكا بيبس بأيكا فنا بخوا يولا تشدق إلى غير ذلك كديارة لقصة كردني زور خلقها ديارة إلى غير ذلك من صفات العجب من الصفات العجب بالنفس غير أوى كمل الروشتنا ولقصة كردنا لغير أو صفات أنا كخاونا كي ديارة صفاتي كسك كتيا وعليكم السلام ورحمة الله كمعجبة بتي معجبة بنفس خوي أو عجبة كام عجب التي نهى الله تعالى عنها أو عجبك خوي برودجار نهي ليك ردوه لكن نهي ليك ردوه خوي برودجار فرمي ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور لا تمشي أما نصيحتي كيا لقمان حكيم بو كركي ولا أخوي جورج بو إمي باسكا كأمش قارية كتيا زور زوانا إقراريكا ولا تمشي في الأرض مرحا بسر زويا مرو مرحا مرح يعني بفي زوا بكشو فشوا بكردواري خمان إيك رويش تنش براين مشي أصل الله بتي بيه بقات بيه ويا أوش أقريته كبأسب خلق أبو فيزي لإسل زلامه بجور سياريك وراتيك فيزي لفيزي بوز ليدا ولا تمشي في الأرض مرحا جاروها يا بشيوازي روشتنك جاروها بوشتانيك وابو إنسان درست بيه ولا تمشي في الأرض مرحا بسر زويا مرو بتشيوازي بفيزوا بو لبروي إن الله لا يحب كل مختال فخور خوي قولا همو كسيكي مختالي خوشناها مختال يعني متكبر لخوباي فخور فخر بكا بسر غيري خوية إنسان فخر وشانازي بكا بسر غيري خوية وخواي برورديالي كالو صفتاني كخوشي ناوي أما نهيب التي لعجب أو هي كم يعني مختال متكبرك بسيه وبعجبه المرح يعني التبختر تبختر بمصطلحي أنسر دمي خمانو يعني ببوزوا كبرا الساري كيبي أنشتي كيبي ألين بوز لي دوانيا بيني خمان بلا ما كردي خمانا فصيح على فيز يعني كشوفش يعني أم جورشتاني كوا بكارهات ويام كشخي أو أشتانا بكار دي كشخي يعني كشخي كابا سرمانا أو قصانا شيء همي لكردواريا بكارهات وا أو معاصرة زياتر خواهي قولة بمان باريزي قال تعالى خواهي قولة فرميتي تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادة أو دار الآخرة أو قيامته أي دين بكسانك نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض كالسر زويات ينابه بدواي برزو بلندي ومكانته بلو بايناقرين إن الله يحب عبد التقي النقي الخفي شاراوبي علوا في الأرض ولا فسادة تيجناني نوا أو دار الآخرة بوكو ملك كبدا علوا ناقرين بسر خلقي دا ولا تيش فساد جناكا وتيترش والعاقبة للمتقين عاقبة بوكية بو متقين بيرتان دي لدرباري أموت من أما بوتية سفائديك لكن والعاقبة للمتقين أما إظهار في موضعتي في موضع الإضمار يعني أمانة متقين أم جورة كساني كبدوائتيا ناقرن علو فساد آخرة تربوكية بو أمانة أمانشتين متقين يعني هر كسيكش متقي بي بيتشان أمدو صفتي هر سيتيا بي تيدا بي وهر كسيكش آخرتي بي بيتشيبك أمدو صفتا جيبا جيبك وفي الصحيحين صحيحين بخاري ومسلم ما بسمانا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغمر خاف الميت صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه بياوا عليب حلة جلو برقك وشاك كوالا بريايتي يمشي في حلة حلة يعني الرويشت بجليك وكوالا تيابو لا بريابو تعجبه نفسه نفسي خوي خوي بشي كردبو خوي معجب كردبو بخوي يعني سرسام بو بخوي مرجل رأسه ترجيل يعني شي قجي داهنا بو تبزانا روني لي داوا جلي لي داوا قجي جواني هبوا بقجي خوي تيبوا معجب بوا انسان بخوشي معجب بيا قال قال له خوينا بهنيكات زاروا هيا زلي اوتو كرا وقاتيك زهروا في لايك زهروا سياريك انسان قال له خوينا بيتي بيا معجب بيا بخوي ويغتال أمي خطره برهما كيد يتدي يغتال في مشيه في مشيته يغتال يعني لخو بايبو بفيزا واروي لتيا لروشنا كيدا إذ خصف الله به خصف تيا الروتونا بوجير زوي لبرو إبران الجزاء من جنس العمل أما كردو كي يس علوبيا جنس كي عمل هاوشي وعمل كي خوي بوتي نزول فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة يتجلجل يعني يغوص في الأرض يغوص في الأرض حين يخصف به يغوص يعني دابزه بسترزوي حتى قيامة هر كابرات يبيه هر دابزه هتاكي إلى يوم القيامة ابن أثير أفرمي لنهاية أفرمي والجلجلة حركة مع الصوت لأصل ضع حركيك بتيوا بدنجوا زم كابريش كدا بزندري بدنجوا تيكريب وسر زوي يتجلجل دا بزندري بناخ زوي بتيوا بدنجوا قال ابن الجوزي رحمه الله بنام أخوي جولا قريم بران قال ابن الجوزي رحمه الله أفضل الأشياء التزيد من العلم لا إيوه جوان سراوة التزيد إيه مرجل رأسه بفتحنا أجل مرجل بي يعني خلقي كتير بيان شانا كردوا أجل مرجل بي خوي شانا كردوا بلام أو كاتش رأسه تيدانا ولا إيوه فتحيان ضمة بيك أنا مرجل رأسه يعني خوي تي كردوا قجا كيدا هنا اعتيادي الدواء إن شاء الله أجر مزال وسيريكين نعم أم حديثش بدان ولا بخاري مسلمة هيج بيستي بهيجنيه وأجمل كمان لين أمي قشتبة أيود رواه الشيخان وصححه الألباني إذا بخاري مسلم الشيخاني بوسينا ألباني بوسيا هر صحيح بخاري مسلم بطا قال ابن الجوزي رحمه الله أفضل الأشياء التزيد من العلم يعني دعوة كردني الزيادة ياخذ هولدان بو زياده التي لعلم باشترين شتا كي بو بالغمان شيك باشترين شتا قل ربي زني علم ابن حجر فرمي علي خوي يقول بيغمبر يخو عليه الصلاه والسلام نيوتو هيشتيك بو زياد كالعلم زياد نيوتو خوي دنيا مزور بدري خوي او مزور بدري بس لتيا وقل ربي خوي زدني علمه خوي علم زياد بخشي بو هيك قال له اشتاق قرينجا كان والله أعلم فإنه من اقتصر على ما يعلمه فظنه كافيا فإنه من اقتصر هركسك بلي من شيء أو ندانم بس اقتصر بس واز دينم على ما يعلمه على من هنا أنا فير بوم طواو شيء فظنه كافيا واقماني بربلي أو ندعي الممتية بس ويعني لا يزال المرء عالما حتى إذا قد قال قد علمت فقد جهله. قبله فير بوم هو توتيبو جاهل. نبروي علماء هم يعني توانا مع المحبرة إلى المقبرة. يعني هتاء وكاتي مردونا هر خليكي طلب علمونا. علي أجر وتي كافي وازة طلب علم دين مؤونا بس تشيل يده استبد برأيه. استبد لأصلا يعني انفرد برأيه. انفرد وأعجب برأيه. معجبة بيو تاقروي أكابتي برأي خوي يعني يتر قول علمايا حديث آية عليه فصار تعظيمه لنفسه مانعا من الاستفادة. على أو خوب مزنزاني نيكب ونفسي خوي إيكاو تحق روي أكا أشتان أكا مانعا من الاستفادة. مانع بلتي لا سود ورقرتن لا برامبر سنقوم لا بداية صحيح مسلمة هي تيا فرمي لا ينال العلم المستكبر والمستحي مستكبر تيناكا مانع على استفادة. كذلك نصرف آياتي عن الذين يستكبرون آياتك آياتك أنا خواهي قرأ من دورة خم ولا شيء لو أني كوا كبريان هي كوا تا يش لو أني كوا مانع على تي مانع على فيربون ولا استفادة تي كبرة أم كسرش قال من بس مو كافية وهم يفيربون وهم يزانم أو كسرش تي بيت أو كسرش منع بيلتي لاستفادة كردن بس هاي كبركي خويا وخويا يقول رحمك. قال غير أن اقتصار الرجل على علمه إذا ما زجه نوع رؤية للنفس حبس عن إدراك الصواب. غير زجل لوش أجر أن اقتصار الرجل كابرا اقتصار بك يعني ببلي بس ما أوند علمه خوي بي بيس قال لسر أو عند علمه إذا ما زجه أجرت يكلي بيه نوع رؤية للنفس توزع خو بينين رؤية النفس يعني تي بينية خوي أبينية خوي أبينية يعني لما كانت هيك برزة خوي أبينية حبس عن إدراك الصواب أو إنسانة تي بيه يعني منع بيد لتي لو يكوار صواب ببيني يعني بردوام لا تي بيت لا غلط أبيه والصواب يبورون نابية توه بس هاي تي كيوه بس أي كبر عجبك خوي وبنا بخوي يقول ونعوذ بالله من ذلك. وصدق علي بن ثابت حينما قال العلم آفته الإعجاب والغضب والمال آفته التبذير والنهب. علي كر ثابت فرمي العلم آفته علم آفاتك وبلعكيتيا أبي خوتي لي باريزي الإعجاب والغضب كابرا معجب به وتيش به ترأ به بس غيري خويه إيش الآفات علم سيبرايان عجبة والمال آفته التبذير والنهب آفتي مالش التبذير يعني صرف كردن لوجوهي تيا حرامة إسراف صرف كردنها لوجوهي كي اعتيادي دا بلام لحد يخوي زياد صرفكي بس تبذير تيا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين أواني كوالا حرام دا صرفيكا والنهب والنهب يعني السلب ليتدزن ليتبن لسروات كجن أوش آفاتي تيا ما الله بحرس إبيه تابع يعني باشا. قال أيوب السختياني ينبغي للعالم أن يضع التراب على رأسه تواضعا لله. هبي يست عالم تخول وتوز بكات سر خويا تواضعا لله. أما لو سر دم داب زانة والشواز أبوه بلا وخلق يزور معنيها خول شكات سر يا بوي بيبلن متواضعة أو شربو خويتي يا أو خوي الرياية لكون دا أيانوتي لكون دا أيانوت كي جلي صوفيا كرت نشاني تي بو زهد بو دايما عايش لآخيرة كوالي هات بويت جلي صوف لباسي الشهرية هبو يعني كرت بر يعني بوي خلق بيان بلا زاهد وعابد ايو بو بلباسي تي شهرة انزا مالين لو سردمي لسردمي ايوبي السخت يعني رحمتي خوالي لي بيا تبو توز بسري وبو بيا يعني وعالما متواضع بو بيا تيا أو نشاني أو بوك أو كسيق المطوى على أي زرق سكشي دقيقة يضع التراب على رأسه بتشي وازية تواضعا لله نك تواضعا للخلق لبر خاطري خلقي بها. وقالوا المتواضع أم عبارة زور قرين قبران عم بشيان زور زور بسودة المتواضع من طلاب العلم أكثر علما متواضع لطلاب علم لهمك زياتر علمي زياتر بركة بها. متواضع لقل كتابك يا متواضع لقل درس يا لقل ما مصاك يا لقل هم مشتكانة لطلاب علم أكثر علما بو على كما أن المكان المنخفض أكثر بقاع الماء على تون زي جاي نشي ونزم زورترين تي لخوغريا زورترين أو لخوغريا طلاب علمي متواضع لهمك الزياتر تي عند السكوية علمي عند السكوية وبعكس الشوى إنساني متكبر لهمك كم ترتيا كان استفادة ورقم لبريد ليان تينا بيه ليان ناني شيرتوا وقيل لحكيم ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها بكسيك حكيم وزانايا نوت حكيم ليرم بس من ناوي حكيم نيا ما بس من بيوي كسيك كتيبوا دانابوا ما النعمة التي لا يحسد عليها صاحبها أو تشي نعمتك كخاونك خلقي حسودي بينابا قال التواضع يعني بلان قاري خلقي نابيتوا تاتي بيبقن حسودي بلان زاروا هشا غبطي في أبردريا خلقك يرحمك الله خلقك بيني مثلا تواضعك هي بو خوي پروردگار بيت خوشه چي بي اخلاق روشت دوك اوابه بس حسوديني او چي غبطه قيل له فما البلاء الذي لا يرحم عليه صاحبه او بلاياتي كخلق بس كابرا دي وخلق رحمي فيناك قال العجب كابرا معجب يا بخوي شتي بسر دي كسي بيناك كذب زي بيناتوا استا جماعات في ام رشو امستانه ديارنا ما هو كيف زي بيانا ديتو ها قزلولو امستانه كذب زي بياناتوا لبروي هم خريكي تيبون عجبو فخرو خويلاو هر يكو قناسي كو دنيا شتيان هل قدو بو جان خوما وانيا بويا كسي خاون عجبو كبر بي خلق تي بياناتوا بزي بياناتوا وعالمي كش متبختر بي ومعجب بي بخوي دعاي منحرف اش بيه خلق تي بي نهايتو خلق بزي بي نهايتو فليحذر الطالب من هذه الصفات الذميمه التي يمقتها الله با طالب علم اقداري خوي بيه لم صفات الذميمه يعني ناشرين انا ذم كراوانا او صفاتان التي يمقتها الله خوي قولتي ليتي مقت يعني غضب رقي ليتي خوي بروديار ويمقتها المؤمنون إيمان دارانش بهمان شوتيان ليتي برايان رقيان ليتي لا إخوائي قولوا لا إيمان دار فإن من تواضع لله رفعه وضده من تواضع لله ومن لم يتواضع لله سفله حديث معنيك بيغمبر إخوة فرمي عليه الصلاة والسلام من تواضع لله لتواضعك شاتيها بإخلاصها بيه لله لبنا أخوايا بيه إخوائي قولوا تيليك رفعه الله وتيش وضده من لم يتواضع لله سفلة هركسيكش عكسي مفهوم مخالفي حديثة كتية هل مفهوم مخالفهم حديث شواء خوات زخير داتوا لمفهوم مخالفهم حديث من تواضع لله رفع الله أي عكسك بها ماشي أخوة قولت يكا سر شوريك وإذا حدثته نفسه بشيء من ذلك قال نفسي خوات خطوكيك بوتينا خواطريك بوتينا يسي شتيكت بو باسك على توز لو عجبة من ذلك فليذكر مآله ومصيره با كوتاي عجبك بيت برتشاود ومصير عجبك كخرابي ولناوتونه وسرشوريه بينا برتشاوي خوت وليعلم ان هناك باب جضاني من هو اصغر منه سنا واكبر منه علما هركات معجبنا بو بخوي طالب علم لبابير كاتو كخلقي زور لتوبت كولترو زور لتوش سيترا زاناترو علمي شي بيه أما قاعدة برام بو عبادة بو علم بو هموش بو دنيا بو هموش ديك إنسان سيبكا بيجري تبر دائما خوي مقارنة بكا بو كرد وتشاكا كان بساري خوي بو دنيانا بس بو قيامة بو علم بي بو عبادة بي خوي مقارنة كا بكيا بساري خوي شو نيوجد كر فلانشت بير كروا سلف شو نيوجش يانا كرد بشو تيبون عابد بون وبروجش فرسان بون لسر أسب خود مقارنة كي بو حر خود لبر تساوى كي بحلقة خود مقارنة كي بهندي خلق معاصية كانوا أوانا أوي هشتا لدستاتي ويما قاعدة هركات يا معجب بو إنسان بخوي بابير لسري خوي وكات أو عجبي تينا منه أو عجبي أمره يان بير كروا كاتو مثلا اللي علمي أوانا مصير كات علماء بيش خود لشاش صالي حفظ القرآن يعني ولا بخاريان لدصاري لبر كدوا لنظام تيان كدوا وانيا أو كاتا أو عجبي تو أمره إنسان أوشتانا أو سياستي نفسي خوتا أيكي إنسان مسلمان بيه سياستي شيهبه لغا نفسي خويا دائما شد بيني توبيري چون مگر نفسی خوش شد نینی تو بیری و محاسبه نکی لدست داره چه پناه بخوای گوره الله پیش سلاست کرد حدیث نیه حدیث آه طبعا اوی که پیشو ترکا فرمی سی سروی خوتان وکن بوی نعمتی خوتان لبر چاو لانه چه اول لوی اللہ تکی بو باسکا بر فائده کشی هی اوش کچی ها فائده کشی اوی که انسان جل عزب پاریزه بو ما سلی مال و دنیا سی خواره وکا لقد بولينا في هذا الزمن بشرذمة قليلة ولله الحمد عليه بولينا مبتلا بينا لم زمانا بشرذمة شرذمة يعني كومالك قليلة كومالك يتين كمن الحمد لله يهديكم الله يسلم عليكم ولله الحمد الله هرس باز بخواي قولا الله يقرؤون كتابا أو كتابين ويحفظون مسألة أو مسألتين ثم بعد يوم أو يومين من أعمارهم في الطلب يصبحون مجتهدين كتابك خينن دوانا خينن يان مسأليك لفقه بتفصيلية ظانن خلاف وقشت يان دوان روجيك دو روج لطلب علم يان هانديك لعمريان من أعمارهم في طلب العلم يصبحون مجتهدين يكسر ابنتي أهل اجتهاد يسفه فلان من العلماء وينزل على فلان ويخطئ فلان على هواه كيف خوي لو على المغلطة ونازني أو وايا بكيف خوي أوش تي بران أوش آفيك كواكسيك استقلال بك برأي خوي كدردان وي علماء بوشي وغلطة جار زوري شي لا سطع نواتي شي ولا مكان شي هلا خلقك زور من هي دوش تخيني يكسر تي بمعجبة بيو دسكاتة حموشتك حموشتك الله نابي بران كزانيانش شتيك زانيت هلايا بلي فلان زانا وا علي فلان شتيتيا فلان شل جيجي خوينيا واضح ابنم علي تيا كان يصبحون مجتهدين دوكتيا بخير نو بيتا مجتهد وليتهم يقتصرون على هذا الخيال الكاسد علي خوزقا بس اون ذا كافي بوايا خوين لي بوايا مجتهدين على هذا الخيال الكاسد ام خيالتيا كاسد يعني بوتشو دورا وخسارة منده بل يستصغرون غيره من العلماء علماء جبتي دانين بصغير دانين شرحي ابن باسي او شرحي فلانسي او شرحي هيتش ديتنيا يستصغرون عم عالمك كما كان هم يشكانش يعني زانان بس يزانن يستصغرون يعني بكم يعني زانن من العلماء ان جاتي شكان بله طلبة العلم والدعاة بلها يعني الله أعلم معناه كيف فعلك أبيت فعلك ماضي بلها لبلاها وهاتوا يعني جمجايتي سفاهات بكردي خمان كطلبي علمي ترش بتي دانين بأبله دانين وبتيش لقل دعاته بخل كان يجي جمجوتي أنا جيش دون حالي أنا زانن أمد للسبب كي تجيبه بران سبب كي عجبة معجبون بخوي ويرون لأنفسهم مكانا عاليا لا يصل إليه أحد نو نفسي خويا مكانتي كان دانا وككس ألن كزناقاتي بي كزناقاتي ومكانتي إيما الله أعلم ويظهر ذلك على ملابسهم ومشيهم وكلامهم أو كبرا بسيانا ودركة لجليانا لتيشيانا ومشيهم للروشتنيانا وكلامهم قصا كردنيانا قصا كالي ما شاء الله إمام الأئمة نقلجناك هر استقلالا خوي إلي خوي جرحك خوي تفليشك نالي فلان عالم وايود فلان كس وايود اوش دليل او فلان شتا خوي بو يبرين اوتيا او سببك عجبة بنا بخوي قولا لبوشاك انا ديارة لروشتني انا ديارة ولقصش انا ديارة بلام اظهر ترين شد لتيا ديارة لكلام فإنا لله وإنا إليه راجعون لكاتي مصيبتها متيالين إنا لله وإنا إليه راجعون ما أعظم ضررهم وأقل نفعهم أمانة تنه زرريان زوره أما صيغي تعجبه يعني آي تنه زرريان زوره تنه خيرشيان كما تنه سوديان كما بو خلقه وأمتن جهلهم أمتن يعني متينة تنه جهليكي تيان هي بتويان هي وتنه جهليكي بهيزيان هي نسأل الله تعالى أن يهديهم سواء السبيل ده وكين خواي بردقار سواء يعني راس طريقة هداية يامده وراس طريقة وإلى هؤلاء أسوق فصلا نفيسا لابن الجوزي رحمه الله حيث يقول سيك ابن الجوزي يعني رحمة خويل يبي أفرمي ألا انتقدت على أكثر العلماء والزهاد ابن جوزي رخنا لو زناني سردمي خويا قريب لقال أو زهادانا كخريك الزهد عبادة أشتانا أنهم يبطنون الكبر لا بلا ظاهر يا علماء ولا زهاد بلا ام لنا انا تيها يا كبريت يا دائما بران اما زور زار غافلين لشتي شيخ الاسلام تيميه فرمي اما الشيخ الاسلام تيميه باسيكا هندي كبائر هي راس عرق ناخوا مشروب ناخوا بلا ام حقد لدل يا هي تشي لدل حسد لدل يا هي ياخذ كبر لدل يا هي او انت يا او كبائره بلا ام بسيه باطنه خلق نايبين بويا فرميتي ابن الجوزي انهم يبطنون الكبر كبر لا شو انا يا لدليا فهذا ينظر في موضعه وارتفاع غيره عليه على اما سيري جي جو مكانك خويك وارتفاع غيره عليه و وارتفاع غيره عليه سيري منزلتي غيري خوشك كبسر خويوا وهذا لا يعود مريضا فقيرا يرى نفسه خيرا منه اما سيري موضوعك خويك زانك عالمك سيري مكانك يكات او اترشيان لا يعود مريضا فقيرا اقل نخو فقير يكسب كبه نخوش كبه سرداني ناك اقل غيري او سيب كبه نخوش كبه كسيكي ناو دار بي او انا زو باسانية تيت يكات باساني سرداني كبه ايوه كبرة براين شنقم يكي لأسباوي كبر تيه خود ارخصتنا بخلقاني كي تيه بخلقاني خاوان جاه وخاوان منصب على فلان كاس مسؤول او برادر ما اي ناسم كورا او روشا بيك او بين او تيه او ما بلا ما ما بو فقير هر بي عيب الا قلش يا راب وسته او تيه اوش كبر ابراهن يرى نفسه خيرا منه وقل من رأيت الا وهو يرى نفسه ابن جوزي الله كم يعني هي من بيني بيتم إلا هو يرى نفسه إلا خوي بشتظانه والعجب كل العجب ممن يرى نفسه أتراه بماذا رآه هلا عجائبي قشت عجائب لتي اشتيك أو يك نفسي خوي بين يعني خوي بشتظانه بكردي خو من أتراه بماذا رآه أرى نفسي خوي بتي ديوة والله يوكو يسيج لسلفتي تي يا بني تو تشيت نطفة مذرة لدود الله بآلي بوغن كبر لاش تكوي خلي خوي لي باك قاعد وجي ودو يستر شي لنا وزك دايا او ده سجل لنا وزك دايا هاي تو زل لو دي بي اس تكوت يا ادي ودوس بيش ابي تكلاك جيفه قذره ابي تكلاك بس يا نازي بو ابن جوزي التي اتراه بماذا راه الا ان كان بالعلم فقد سبقه العلماء هكا بعلمه ونازي والله اذا انا نزور لبيش امون علماء واهي إمامي أحمد يقمل يوان حديثي لبرات ويشتا أربعين نويد بجواني زبدنا كردو ودو حفظة مراجعين كيتو لبيتا تشيرتا وبتشيوا نازي بتشيوا يقمل يوان حديث بأساني دوا دي الله دي فقط بتشيوا نازي ألا قرب علمه نازي سبقه العلماء زنان بيشي أو كوتونا أقر وإن كان بالتعبد فقد سبقه العباد أقرب عبادة شو نازي وزنان عباد عبدكاني بيش خوتيت كوتونا بيش كوتونا عباداتي صحابه وتابعين سير بك انسان عبادتي خوي لكو عبادتي او لكو عبادتي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام كخوي قولا لقناحي اول واخري خوش ولا شونيجا تي خندوا بقره وال عمران ونساء وعراء طوال السبع طوال خندوا بس هي معجبه ببخوت لقل اوشا ايانو دي بيغمري خو اخوا لقنا حكان خوش بيد اي من شكري خواي قولنا كم ان بسي يعني بعبادتك اشد بابويا مطرفي كري عبد الله كري الشخير افرمي لئن ابيت نائما نادما احب الي ان اكون قائما معجبا لقى الشبك خوم لي بك يوباني هستم بشيمان بالمولى خوكم كخوتو ما شون يجم لك الدواء زور بيم خوش ترى للشوية كتاب يعني شون يجم كرد بيو بيان يكي معجب بيت المخوم بويا ابن مسعودة فرمي رحمة رضا يا أخوالي بي فرمي يكتوز عبادة مثقال حبة من بر مع تقوى يقين أفضل من أمثال الجبال من عبادة المغطرين فرمي يكتوز عبادة لقل تقوى ويقين زور باش ترى لبقت شاخكاني أو كساني كتين مغرور ومغطر بتي بخوين بويا أي فرمو خلق كوتا دواء ابن مسعود لكوفة أي ود لو تعلمون ذنوبي ما وطيع عقب اثنان إذا قر خلقي إن إيوه قناحي من بزانن دوان تان بدوائق من باجني من أنا دوان تان هنقاو نانن بدوامة الصحابي بيغنبري خو عليه الصلاة والسلام خويا ندورا قر لا عجب أشتانا بويا فرمي ولا إلى أن قال من تلمح خصال نفسه وذنوبها علم أنه على يقين أمش قاعديكي قرينجا الله هركسك سي أخلاق وخصال نفسي خوي بكا وسيري تاوانا كاني خوي بكا كخريقي شيا علم أنه على يقين من الذنوب سيد بودروس تبي يقين بودروس تبي تولى سر سيد سيد بودروس بو يقين أمام بستك يا وهو من حال غيره على شك لحالي غيري خوش لا سرتيت ابي قناحي هبي نيبي شكت يا وايا ايه هل اليقين يزول بالشك مشغول يقينك خود بباش تري يعني مشغول شتيكي خلقي بي خود بس لي انا فرس كي كشي هيا كشكت لي هيك قناحي هبي بلا يقينتي خود سيتي يا قناح تاوانتي فالذي يحذر منه الإعجاب بالنفس أشتك أقداري لكن معجبون بنفسي خمان ورؤية التقدم في أحوال الآخرة والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه وخود تشبيه ببيني بلي من أحوال آخرة لا بيشوم والمؤمن الحق لا يزال يحتقر نفسه إيمان دائلك نسر حق به بردوام تيكا نفسي خوي بتي زانية بكم زانية وقد قيل لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه رحمه الله بريتا إن مت ندفنك في حجرة رسول الله أجر مردي لو جوري بيغمري خواك أبو بكر وعمر لي لو أدني أجين سيكن وفرمي لئن ألقى الله بكل ذنب غير الشرك أجر بقى من لقاي خواي بريتا بها متاواني جغل الشريك بو خواب رياردان بيم خوشتلا من أنا أرى نفسي أهلا لذلك بويك وان نفسي خوان ببينم كمن أهلم لقل أبو بكر وعمر بجيم بن يجيم دايما عايشوت يعني لوي ادني اجين فرمي لا تدفنوني فاني لا احب ان ازكى تلا قلبي غمبري خو ابو بكر وعمر ما من يجن من بيام خوجنيه ان ازكى تزكيه بكري وسلف دائما التي راه انكر ولا شتيك بيت معي عجب بو خويا دور كوتونه تولي بويا قال في تهذيب الاحياء والكبر بالعلم الله اعلم هل ابن الجوزيه تهذيب الاحياء هي والكبر بالعلم وهو من أعظم الآفات تكبر بعلم وأعظم الآفات وأغلب الأدواء يعني خرابترين نخوشيك غالبة ببتيا أدواء يعني نخوشي بس يا ظالبة بسرتها ظالبة وأبعدها عن قبول العلاج زور دولة لويك وعلاج زور بقريه كسي معجب بنفسي خوي زور دولة كواتي ور بقريه علاج زور بقريه بنا بخوي قولا إلا بشدة شديدة وجهد جهيد إلا بتنديك زور وجهدك زور وذلك لأن قدر العلم عظيم عند الله عظيم عند الناس الله لا بروي بلو باي علم للا يخوي قورة زور قورة ولا يخلكيش زور قورة وهو أعظم من قدر المال والجمال قدر علم لسيزي زور ترى لجواني ومالش زور ترى ولن يقدر العالم على دفع الكبر إلا بمعرفة أمرين زانا كسناتواني كبر لخوي دور بخاتو إلا بيتي بزانيا كاغوشيار دوشت بزاني يا كم يعني أحدهما أن يعلم أن حجة الله على أهل العلم آكد بزاني كبلغي خواي قوله وكلامي خواي قوله حجية بسرية وأكيد ترى أو إلى عالم يق محاسبة أكري جاهل زور جاهلي تينا كأخواي فرودقار بس أي جهلك وعذر بجهله لناقري حجة لسركسي أهل علم تون بعد عشتي زورة بهمان شي وش تي زورة محاسبة شي زورة آكد يعني تأكيد ترى وأنه يحتمل من الجاهل ما لا يحتمل عشره أوي حساب لقل جاهلة ناكرية عشري أوش لقل شيئا ناكرية زانا يعني أوي لقل زانايا أكرية لجاهلتي ناكرية يعني عشري كي لجاهل لي نافية شريتوا يعني أقد دبش لتو برسن جاهل تنيكي يكبشيكي لديايك فإن من عصى الله تعالى عن معرفة وعلم فجنايته أفحش كسك سربيتي خواي قوراك لمعرفته لناسيني خواي قورو زانيني أو علما أو اشتكى زاني حرامة جنايته تاوانكيتيا أفحش زور فاحشتر وزور خرابتر وزور قورتر إذ لم يقضي نعمة الله عليه في العلم نعمتي خواي قوراك بي بخشيب وزانستو زانياري تي نكرت حكمي بي نكرت زيبا زي نكرت نعمة الله عليه في العلم او نعمتي خواي جورك علم دايتي بي او نعمتي شي نكر جاب زينك. والامر الثاني يعني يا كم شدوا بزاني انسان دوم ان العالم يعرف ان الكبر لا يليق الا بالله عز وجل وحده. عالم زاني ساك زاني كوا كبر بس شاني كيا لا يليق شياوي هيك كسيغني الا بوكي خواي جور النبي وحده. وانه اذا تكبر صار ممقوتا عند الله بغيضا. اگر تكبر بك لا خواي پروردگار بغزا وكسيكي عفوا لا خواي پروردگار بغزا و عفوا ان خواي جور الرقي لي بيته بغزا وش بغيض يعني تيا بغزا وش لا خواي پروردگار جل جلاله. حديثك اش مانسي درباري اوافرمي. قال الله تعالى العز ازاري. عز ازار بران فوشاكي لا جيرويا. والكبرياء ردائي قوري تيا بشي بانويا رداء بانويا. فمن نازعني عذبته. لحديثي تشاهي القيت في النار ولا ابالي. هركسيك حزب او دوانا بيبي بوخوي راي بك يا شي بابي خواي پروردگار خواي پروردگار تيكا اخاتا دوزخوا. يعني تي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أجر إنسان بديني خواي قولة عزيز بأوشتك عزتك تشاكا. وعن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من من كبر. ناس يتبهشت أو كسي مثقال الزريق لتي تيابي لكبر تيدابي لخو قولة لخو بقولة زانيني تيدابي. فقال الرجل وتيبيا يقول أي بيغمبر يخو عليه الصلاة والسلام بو بران لبروي إبليس إلا إبليس أبا واستكبر تيكرا سدر كرا لبهشتا بهشت يقول كسان يقنية متكبر بن ونزعنا ما في صدورهم من غل أو هنا نهم يدرك لي. قال الرجل إن الرجل وتيان أي بيغمبر يخو بيا وكي يرحمك الله يحب أن يكون ثوبه حسن ثوبه حسنا حزكا جلو بوشاكا كي تيبيا جوان به ونعله حسن بلايك جوانك راقيك وديان اما شي اما كبر رافي غمر يخوا فرمينا ان الله عليه الصلاه والسلام ان الله جميل ويحب الجمال خوي بردار جوانا وجواني شي بي خوشه بلام جواني اكلا سنوري تي ابراين لسنوري شرع خلقانك نك شاني لي كانوا هر جواني بلا وجخاي ولا جواني بي خوشه او الشرع خوي قولتي او جوانا او جواني شرعي كباسك لي بو انزا فرمي الكبر بطر الحق كبر حق تبكي الرد بكي توا. وغمط الناس خلقيش بكم زاني غمط يعني احتقارهم خلقي تركاتي هسكر بكم زاني ومتكبري هركاتي حق شد بو هذا ردت كده ومتكبري يتربي يزنا قبل فلان متكبر انا حق خلقي بكم زاني او باشترين تعريف بوتي بو كبر. شيخ عبد الرحمن معلمين رحمتي خوالي بعالمي كي زور قوريه يشكل لزانا هرق وركان مؤلفات كان بس مجلد زياتر الله أعلم نسرا وتوا زور كتب حديثي تحقيق كردوار زور ردي كوثري وأماني داوته ومبتدع كان تنكيل أو أني دولامي زور بقوتي هي الله الشيخ أحمد شاكر لمصر بوش عالميك أهل السنة كانت يتوب ومكة لمجلس لمكتبة دان يشتبو الله أعلم مكتبي حرمة الله يوتي هينم ديم هنا كم حزا كم عبد الرحمن معلمي ببينم يماني بيش او عبد الرحمن معلم يماني لم هناك اي شكل لمكتبك يا تشايت يكر بواني كميوانا ودي وانا لا قالوا شاكه تشايت يكر دون ميوانا كان طاو وتشوف اخوي كتاب يا اخي عندو احمد شاكر با او عالميك ولا سر مكتبك ابو تيمي او ببينم وتي او بياوت بيني كها تشاي بو ماندانا وبردماني سري واوي هنا وتي عبد الرحمن معلمي يمانيه على الشيخ احمد شاكر ده سي كده قريان لتواضعي او بياوة. شيخ الباني رحمة إخوائي اللي بيقولين لمكتبي أردنا ينضاهية كلاوانا اللي راضي بو بوي بس تشايش ينبوتي أكا بس ليه قران تي بخونيته كتير بخونيته ومطالع بك أبو خوي بو إبران كإمامي مالك رحمة إخوائي اللي بيه زانايان هم يان متواضع بنا لقل وشاكا تيشن زاناشن بو كبر شايني إنسان يقنية كخريك طلبي علمي شرعي بيه خوي قرب ما بارزي إنسانش كس خاليني لو كردوانا أبي دائما تشيبك هول بدا وأوشي بدل ودروني هذه اللي قال يا نروى ودائما محاسبين نفسي خوي بك أو آفاتاني لك ولا بيتوا قولوا ما تسمعون استغفر الله لي ولا